الذين هم الإحسان للإنتاج الإعلامي والتوزيع. تقدم لكم هذه المادة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله. والحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. حديث أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في صحيح مسلم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا. وهذا الخطاب للمسلمين على مر العصور والأزمان أتباع محمد صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. أي منكر يراه المسلم أنت بعد مطالب من قبل الحق جل وعلا بتغيير هذا المنكر؟ التغيير باليد إن كان في استطاعتك ذلك. عسى أكون ماشي في الشارع لقيت أولادي اثنين مشغلين، الاثنين نبهاتهم علاقتي معهم قوية جدا، ممكن أستخدم معهم البصون الاثنين باليد. أي واحد محطم بعد ذاك أنا متأكد أي واحد واجد، وإذا كان لا قريب جزاك الله خير يا جزا. وعسى ألقى لي اثنين مشغلين سوا أعرف أبهاتهم شر في شر، ما عندهم يوم شغل. التغيير باليد على حسب الاستطاعة قدرتك كمسلم، ما يشي بتغير باليد. وفي أشياء دي ما من حقك كمسلم، واحدين بيحرقوا شنوب الجباب ويحرقوا الأضرحة، هذا ليس منهج أهل السنة والجماعة، دي مسؤولية الحاكم. عسى واحد يا أخواننا تتكلموا في البيانات، تتكلموا الليلة ليكم 30 سنة، إن شاء الله لا ندخل الغبور ما عندنا فيها شغلة. دينا بذلة الحاكم. ليه؟ لأنه أنت عارف اللي بيعملوا الأضرحة ديت، ديت خاتين نفسهم على الحق يا أخي، ويروب على الباطل. معناه لو مشيت هبشت أشياء زي دي يا ما حتتأثر في الأمة، وده حدث قبل كده. أنا أعرف بالضبط سنة 87 جاء واحد يستفتيني، كان في بيان ما فيه جثة، بانين فيه تقريبا زي 3 مدانين فقط او كمان طب كده جنبه مكسر. قال لي البتاع ده انا حدارين نشيله نهائي، يتكون الطب ده او عقبت لي تخدم على ذلك. قال لي ليه؟ قلت لا ابدا، دي ما شغلتك انت، والله لو مشيت هبشته يجي اليوم والله يبنوه بالطوب اللحم، مشيت كسرته تاني والله بالأسمن، والله لو مشيت المرة الثالثة بعد ذاك كمان حجبنا وتشيل شيلتك انت مع الله جل وعلا. هذا الرجل يعني غفر الله لنا وله، زعل جدا، كشة بتاع مداهنة، كشة كذا، ما يعرف حاجة، أقدم على المسألة دي شال الطوب المكسر. جماعة بعد ذاك كان جبروه 5 مدانيق بعد ذاك شدوا بالطوبة اللحمة، لقيته قلت له قسما بالله شوف القسم ده تمش تاني تهرس فيه جزو والله إلا يبنوه من الأسفل. مشى مرة كده دفر جزء منه، كان بعد ذاك لقاه بالأسمن وجاء بعد ذاك احتذر لي، قلت له والله لو واصلت إلى يبنوه غربة كمان. زي ما ترى أنت على الحق وانت على الجادة، المشرك البدعة لله اللي اتخذت نفسه برضو على الجادة وعلى الحق، يراك انت على الباطل. كما نصت الآية 30 من سورة الأعراف: فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله، تركوا عبادة الرحمة وعبدوا الشياطين، وبعد كل رب رديك الحقيقة دي ويحسبون أنهم مهتدون. بعد دخلت نفسه على الحق ويراك انت الموحد المسلم كثير الا لله انت على الباطل ويعني بغير الله يستعين بغير الله يعتقد النبع والضر في غير الله يراك انت زي الضره ده معناه لو بعد داخل اشياء زي دي بالذات مساله العقائد اذا تدخلت فيها والحاكم موجود دي بعد داخل المستوقف انت تدان انت اللي بدينه حتى المبتدع الصحه المولد بدعه نقول بالسمين ونمشي بعد ساحة النور نبين من هينا ما بنزيد أكثر من ذلك ليه لأنه بعد ذلك انت قايل ذات المبتدع هي المبتدع يا أخي خدت نفسه هو على الحق يا راك انت بتقول لي بدعة علي على الباطل ده قرآن آية 103 من سورة الكهف قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبوا أنهم يحسنون صنعا معنى ضل سعيهم عبدوا الله ولكن على طريقة غير مشروعة المبتدع ما بمشي بآية ولا بحديث وبعد ربنا قال لك خدت نفسه على الحق ويراك انت الملتزم الآية والحديث على الباطل وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هزوا تجد المبتدع الآية يستهزأ به الحديث يستهزأ به يستهزأ ويسخر بالملتزمين وبعد خاتف نفسه على الحق المبتدع خاتف نفسه على الحق من أجل ذلك الحديث التفاصيل الإلهي ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله ما أنت داعي ذا وهو أي الحق جل وعلا أعلم بالمهتدين يا أخي ما البشرية بالمشي الجنة الله عارف المشي حد الناس أنت بس تلتزم المنهج الرباني ذا بين الشدة بدعة الشدة كده الشدة شدة لكن بعد ذلك تحمل الناس تقول استخدم اليد بتاعتي ده بعد ذهب السلطان الحاكم بس لو أصدر أي أمر في المسائل دي ده حقه هو بعد ذلك بيمشي أمام الحق جل وعلا حيجب قدامه عريان ويسأله ما شغلت كده إذن التغيير باليد على قدر الاستطاعة ما قدرت ذاتي بيدك اللسان ده بس بلغ بعد ذاك الدين ده بلسانك بشغله في مصلحة الحق جل وعلا ما قدرت باللسان القلب أنكر بقلبك زي لكن بعد ذاك لا بتغير باليد لا بتغير باللسان لا بالقلب بعد ذاك في حديث في رواية أخرى وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل معنى أنت قلبك ده في الإيمان حتى المشارب القلب ما عندك دي مصيبة هذا الحديث الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وجوبا على كل مسلم ومسلمة إذا غابت هذه الشريعة الشعيرة أنت عارف الطرد من رحمة الله اليهود كانوا علماء جهابذة دعاة إلى الله جل وعلا تركوا بعد ذاك الشعيرة آية 78 المائدة لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يحتدون كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يفعلون الحديث من رأى منكم منكرا فليغيره اليهود كانوا علماء وجهابذة وصلوا للدرجة يروا المنكر قدامه يروا البدع والمحدثات سكتوا الطرد من رحمة الله جل وعلا ده معناه الناس كونه تسكت وترى بعد ذاك الفسوق والمعاصي والمناكر والابتداع بعد ذاك المصيبة حتنزل على الأمة دي الطرد من رحمة الله جل وعلا وقبل ما يحدث الطرد من رحمة الله جل وعلا تتأثر الكراهية والبغضاء بين المسلمين لبعضهم البعض. وده الليلة ما ينكر إلا مكاذب. شفت الليلة المسلمين، تجد المسلم يحمل كراهية وبغض لأخيه المسلم ربعها ما يحمل لأعداء الإسلام. ده الليلة متأصل. ده حديث ابن مسعود في الترمذي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم ولتأثرنه إلى الحق أطرا ولتخسرنه على الحق خسرا. أو يعني لم تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، أو ليضربن الله قلوب بعضكم ببعض ثم لا يلعنن لكم كما لعنهم. أو عدون آيات تتحدث عن النصارى ما تحدثنا بها، خليها الآية تبدأ 70 المائدة. أمسك الحديث الموجود في سنن الترمذي ده. قول النبي صلى الله عليه وسلم باختصار: الأمة دي لو سكتت عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حيحدث الضرب على القلوب. وما أثر الكراهية التي تأثرت بين المسلمين في الزمن ده، تجد بعد ذلك تحدث تشتت، بعد كراهية بغض، حتى المسلمين ما يرتضوا، ربما ان السلام نجمعكم في مسجد واحد تصلوا فيه، لا يرتضون بذلك. ليه؟ لان الضرب على القلوب كراهيه وبغضة بعد تتاصل بين المسلمين لبعضهم البعض. الواحد ما يتمنى يشوف اخوه ذاته كله، يتمنى يد ما يخدها في الثاني. واليهود والنصارى ما تحمل له ربع الكراهيه دي، مسكينه توجهها بغادي، ما بتتوجه اصلا. ليه؟ لأن الشعيرة غابت عن حياة المسلمين. الضرب على القلوب حيظل. ودي الفتنة القائمة حاليا في العالم الإسلامي ده. خاصي ما شفت حاكم الصومال ده، حاكم الصومال ده اللي كانت تفوق ده اللازم. ديل قبل 20 سنة كانوا كتلة واحدة، كتلة واحدة. وارجع قبل 20 سنة وشوف الجماعات الإسلامية الليلة، لا تخلو جماعة إلا وبعد ذلك بقت كومين ولا 3 ولا 4 كراهية والبغض. لا من يتأثر بين المسلمين بعد ذلك، نشوفه لا بنشوفه. ده معناه لو أمرنا بالمعروف ونهينا عن المنكر، أي مسلم أدى دوره رجل أو امرأة، الأمة دي تنجمع ثاني يا أخي. لدرجة السلاح البيكاسو في حاكم الصومال كانوا سوا كتلة واحدة يجاهدوا. في النهاية بعد ذلك واحد يرتضي بالثاني يكون على رأسه ما فيه. ده معناه الكبر. الناس لما يتركوا الأمر بالمعروف بعد ذلك الواحد يرى نفسه الكبر والعز، بل يرى نفسه أعز من النبي صلى الله عليه وسلم. أجل ذلك تخيل الناس مسلمين يتكاتلوا فيما بيناتهم، كل يوم كذب الآلاف الناس تموت في كل سنة، وبعد ما يرجعوا للحق. ربنا عايز الرجوع لشعيرة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وحتى البعد في أفغانستان وفي العراق ده كله من نتيجة شنو؟ ترك الأمر بالمعروف. البلدان القائمة فيها فتن دي، يا ما تجد البنات امشن بعد ذاك سافرات متبرجات، الميوعة، الانحلال، شرب الخمور، كثرة الزنا. تقال الفتن دي قامت ساكن الأحوال كده. شوف كانت قبل ما تقوم الفتن في البلدان دي ما بتجي ساكتة، الضرب على القلوب. بعد ذلك ناس تلقاهم في دولة واحدة، ولا في مسجد واحد، ولا في حي واحد، ولا في قبيلة واحدة، تجد بعد ذلك ممكن الدماء تسير بيناتهم. بعد ما الضرب على القلوب يتم، كراهية والبغضاء حسينا بها، تأثر بين المسلمين لبعضهم البعض، معنا هدف في نظر. أمشي للأمر بالمعروف. المناكب كثيرة في العالم الإسلامي، الفسوق كثير، الزنا كثير، الانحلال، يلا صلحوا. قلنا لا. ثم تفيد الانتقال، لا مش في ناس الحال. ثم تفيد الانتقال بعد الضرب على القلوب. شوف الشيء جاي ثاني. ثم لا يلعننكم كما لعنهم، زي ما بيك لعن اليهود اللي كانوا خيار أفاضل تركوا الأمر بالمعروف طردوا من رحمته، ده حيحدث للمسلمين كمان أيضا. إذن أي ابتداع تراه، أي منكر تراه، أنت دورك شنو؟ أوعد عبده، أوعد عبده، تقدر بعد ذلك تغير، عندك سلطة غير، ما عندك سلطة تغير بيدك، فك المكان بعد ذلك للناس اللي عندهم الأنت يتكلم. انت بعد ذلك لسان ما عندك، ما عندك حصيلة إلا الكتاب والسنة عشان تنصح يا أخي. بس بقلبك أنكر هذه الأشياء، لكن الثلاثة تغيب عن حياتك. معنا انت يا أخي انت لا روحك بيت ماك جاي خبر. أي لذلك يعني الطرد على القلوب والطرد من رحمة الله. إذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من رأى منكم منكر الليلة الناس المنكر يروح بالأسر ما ينصر بالأسر. واحد انت تلقاه معه بنات مرغب متبرجات ساجلات متعطف، واحد تلقاه يتكلم معه حتى بلاد، واحد عينه في بنته هذيك قدامه مرغب ولا المعاصي ظاهرة بعد تلقى ساكت. يا أخي الناس تجيب تخاف من الله جل وعلا، ما تخاف لك من مخلوق يتغوط يتبوط. يا أخي قول الكلام بالنصوبة طيب، الناس قبلت ما قبلت انت أديت عليك. ربنا قال لك النتيجة ما حقتك انت يا أخي، انت بس آمر بالمعروف ونهى عن المنكر. لكن انت عارف السبب اللي بيخلي الناس ما يأمر بالمعروف ولا ينهى عن المنكر؟ عارفوا يا أبو السعود؟ الأذى. أي واحد بعد ذاك يؤصل الحديث ده في نفسه سرد. ما كنت جمل شيل، ما كنت حليم صبور، ما بتصنوا أصل في هذه الشعيرة. يا من أذى يتنوع ويتعدد، ده كله يجي بعد ربنا قال لك تصبر. يعني أي واحد منه صبور من المسلمين ما يصلح أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. ده فهمه كده. آية 17 من سورة لقمان، يا بني أي يا ولدي أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. معناه من أمر بالمعروف وانهى عن المنكر حتؤذى. وكده جرب إن شاء الله شقيقك معك في البيت راكبين في غرفة واحدة، قم صلاة الصبح توي رجور البطارية، قول لكم البطارية قول لكم صلاة الصبح تلقى عصايب كذا ما لك مالي انت. يا ما كنت زور صبور بعداش ما لك مالي، إن شاء الله تمشي نار جهنم. الله لا ما يجوز زي ده. معناها تكون صبور الليلة أبا بكرة ما تخليه قدر ما يسع. انت ما تسعج منه، انت برئيس الخير ما أخوك شقيقك عايزك عايز يدخل معاك الجنة وتنعم بالجنة يوم القيامة مصير. معناه الحكاية بعد ذاك الأزمي. حتى أختك مشت المدرسة هذيك الريحة كبتها ومرقت، شلت فتيل الريحة ما تتريحي انت مارك ومالي. عسى تمشي لواحد ثاني في العائلة ويجي كلهم يلوموك انت داخلك بها شنو، كل شاتم معلقة من عصبتها. ده كل ما يصنق عن الأمر بالمعروف. الدين ده ما فيه كل شاتا معلقة من عظمتها، ما فيه. يا ريت لو كان كل شاتا معلقة من عظمتها. أنا بينت لك بالأدلة شو الفتنة العتنزل وسع الفتنة الأنسى على الأمة الإسلامية. أدعي ناس هذه ناس يعيشون. إذن الصبر ده السبب. أي واحد الليلة ساكن عن الأمر بالمعروف وناهي عن المنكر، الحقيقة أنت ما بصبور، أنت عايز تفجل، انت عايز تكرم من قبل الناس، ودي ما بتلقاها في الامر بالمعروف. اي واحد بعد ذاك يتحدث فوقك التهم ربما تلفت فيه. اشرف الرسل ما كان رافع للامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده محمد صلى الله عليه وسلم، ده ربنا اقسم به بعد ده سلم من الاذى. السحار الكذاب المجنون المخبول الشاعر الكاهن الحاسد المفتري العرض ما تم. وهل ذكر الرسول صلى الله عليه وسلم؟ تجد بعد ذاك الناس الخيار الافاضل الامرين بالمعروف الناهين عن المنكر، تلقى السيئين يتحدث من وراه باشياء لكن انت تعلم ما فيه مصدر. دي بتخلي الناس يبعدوا من الامر المعروف. لكن لو صبرت لام تتوسد غبرك خيرك عظيم، درجات عاليه بعدين في جنه الفردوس يوم القيامه تنعم بها. لأن في واحدين كثير لنا من الشباب ما ناقشين حاجة، يقول لك يا أخي نحن هم نمشي أماكن المنكر. الله ده علينا لحلة. جيب دليل واحد من الشرع المحمد على أنه يمنع المسلم ما يمشي لمكان المنكر، ما بتقدر تجيب. أجل ذلك الناس أحسن ما يدفن الروس بالربا. الحكاية فيها أذى، احترف عدي. أنا بقى ممشي للأماكن دي لأنه بعد ذاك يعني حيكون في أذى كثير، لكن تجي بعد ذاك تلفلف الشرع المحمدي عشان تجيبه لصالحك، وتجي بعد ذاك تقول السبب يا أخواننا ما في داعي للشدة. قال لك أنا أديك الأدلة على الذهاب إلى أماكن المكر لتغييره أو تغليله، معناه الناس ما يكونوا بعيدين. هاك الدليل الأول، الآية 59 من سورة الخطر، وما كان ربك أي الحق جل وعلا مهلك القرى بظلم حتى يبعث في أمها رسولا وما يتلو عليهم آياتنا. دقوا آية، ربنا قال لك كون وعذب لي قرية ولا مدينة أنزل فيها عذاب، وما مشى بعدك من يعمر بالمعروف ينهى عن المنكر، ده ما بسوي. وما كان ربك مهلك القرى بظلم حتى يبعث، معنى يبعث أن يرسل في أمها أي وسط الفساد رسولا، وده بعد تشريف لكل داعية. أي واحد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، أنت حاليا بالسيد خالة محمد صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم توسد قبره قبل 14 قرن من الزمان. تجي بعد ذاك الآية تسد المكان ده، أنت الرب علمك آية وحديث في إمتين، والرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يستجيك بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية. وحديثنا لا يحفظ القرآن ما يبلغ ذنوبه حتى يبعث في أمها، إذا معنى أمها أي وسط الفتاة رسولا يتلو عليهم آياته. وحدين كثير من الشباب يقول لك لا من تمشي أماكن المناكب، كان مشيت مكان زينة الزينة حرام، مشيت مكان الابتداع والبدعة كذا. أنا أعرف ذات خلوا مساجدهم بأشياء ما يفهموا. يا أخي أنت أفهم من السلف الصالح؟ يا أخي الرسول صلى الله عليه وسلم أنت عارف تمشي الكعبة المشرفة والناس قدامه عرايا؟ تخيل منظر زي ده، رجال على نساء عرايا ينروا، وبعد يصفروا بعد النبي صلى الله عليه وسلم يمشي للمكان ده بيعمل شنو؟ بيضربهم بني؟ بيحمر لهم؟ يا أخي بس بيقرأ القرآن أحسن تلتزم فهذا السلف الصالح، تمشي بجاي وجاي ما في لك طريقة، لأنه منهج محمد صلى الله عليه وسلم واضح. مكة دي ما كلها فساد، زينه سرقة فش لا كذب. ربنا أرسل محمد صلى الله عليه وسلم في المكان له يتلو عليهم آياتنا. عبد الله بن مسعود مرة برضو جاء الكعبة المشرفة وهذه كلهم عرايا، عرايا انت عارف يحجوا عرايا. عبد الله بن مسعود قال سورة شنو؟ الرحمة، ده معناه شفت لو مشيت أماكن زي دي بس قريت الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. قل سورة الرحمن أخذت معك 10 دقائق، أنت بلغت الدين ده، أنت أصلت منهج محمد صلى الله عليه وسلم، كلام من عندك ذاته ما داري آية حديث على فهم السلف الصالح. ليه؟ لأنه في بعد ذاك تكتلات ظهرت جديدة، تمشي أماكن زي دي تقرأ بعد ذاك الرحمن ولا تقرأ يقول لك أنت مداهن، أنت مداهن. يقول لك ابن مسعود ما قرأ، قرأ الرحمن بلغ يا أخي، حتى ضربوه، ضربوه رضي الله عنه. إذا ربنا يطالبك إن شاء الله بس تبلغ القرآن، لا بس كفاية، ما عندك حصيلة من الحديث. يا أخي القرآن يتلو عليهم آياتنا وما كان ربك ليهلك القرى إلا وأهلها ظالمون، يعني معناه ربنا ما بيهلك إلا بعد إقامة الحجة، الدعوة لله تكون شغالة، أمر بالمعروف والنهي عن المنكر. طيب الآية 35 من سورة الأنفال، وما كان صلاتهم عند البيت إلا بكاء وتصديا. أنت عارف الحج أرجع السيرة، قلل الناس لا دار عندي، لا دار تقعد في مساجد، حتى ذات نيتك أن قعدت ما عايزة تستفيد، أرجع السيرة أقراها. أنت عارف الحج قبل ما يدخل الزمان بتاعه، قبل فترة الرسول صلى الله عليه وسلم يستجي زعماء القبائل، من منكم يحميني؟ تعمل شريعة محمد حتى أبلغ دعوة ربي. يلقى بعد ذاك واحد زعيم كبير قال أنا بجيرك، يجي بعد ذاك الحج، الحج بيجهز لي من بدري، بيجهز من بدري. قلت للناس يا ناس يا مسلمين يا خيار، مواسم الابتداع معروفة، أجهز من بدري، جيب القروش، أرفع بعد ذاك راية الكتاب والسنة في الأماكن دي. واحد الجزاد يرسل الناس كان بيجهز من بدري. وبعد ما يجي الكعبة المشرفة عرايس، يعني عارف الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي لشنو. ده أمر إلهي. إذا كان أماكن الفساد الخيار صالحين ما عايزين يمشي لها وينصح يمشي لها من ثاني، البيصلح عنه معناه حتظل على تلك الحال. يا شباب كثيرين الليلة دخلوا بعالم البلعج ده كلهم جونا من الأماكن دي. نمشي بعد ذلك والله لو كان نحن يا أخي كان سنة 86-87 بنعمل 9 أيام، لا من جاد بعد ذلك سنة 90 لغاية سنة 93 7 يوم، أصلي على الليلة فينا بس يومين ما عندنا استطاعة. لكن قسما بالله لو وجدنا الاستطاعة شفت ال 12 يوم يوميا تلقانا في الساحة. قال الله قال رسول الله. لكن الناس بيقوا حتى الخيار ما يجهزوا وما يعينوا. أجل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قبل فترة من الحج بعد ذاته وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا. في واحد يجي يقول لك يا زلمة ما تمشي تأمر بالمعروف، الضجيج يا أخي الضجيج ده منهج جديد. أنت ما شفت الضجيج اللي كان في عهد الصادق المصدوق بنص الآية، معنى المكاء الصفير ومعنى التصديا التصفير. خيل يكونوا عرايا وحايمين حول البيت من ما يشوف محمد بن عبد الله هذا الجهام، بس بعد ذلك الصفافير تيو تيو من ما يبدأه بالقرآن. تخيل الصفافير اللي بتحدث في السينمات، كميات ضخمة في الحج تصفر كلها، وبعد ما يصفروا النسوان، النسوان طبعا ما بصفرت معناه بيصفروا الرجال، النسوان تلقاهم بعد ذلك مشاد عرايا بصفقا طق طق طق ويتمايل بالإليات بتاعتهم أمام النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كي لك البيجيبك هنا شنو؟ أي ذر في مكانه بيجيبك هنا شنو؟ البيجيبه ربنا أصدر له الأمر يمشي أماكن زي دي. خيرة الصحابة كلهم جاء من وين؟ ما جاء من الأماكن دي. لو ما كانت راية الدعوة مرفوعة وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديا فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أنا أعرف واحد كان طالب اسمه الليبن، يا رب تحسن لي ويتقبل منه أسعى نزل المعاش. الليدر ده أذكر في سنة من السنين قالوا ما نجي أصلا، ليه ما نجي؟ قالوا كده، لكن كان منصف كان منصف. قال لهم إلا بعد ذاك يجي كشة يقعد معاكم هنا وأي كلام تقولوه لازم هو يكون موجود. جيت كل الناس بعدي سبت بتذكر معانا أخونا محمد سيد هريدي، قال لهم أي كلام بيقولتوه لا يقولوا قدام كشة. واحد قال ليس ما اتصلوا على الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت لا اتصل على الحبيب. من ما اتصل عليه يا أخي؟ ما اتصل على النبي صلى الله عليه وسلم يا أخي ده كافر يا أخي. اللي يجي سكت. قال للواحد الثاني قال لي انت قول كلامك. قال له يا أخي يعني الناس بيقولوا نحن كفار. قلت له يا تعالى قبل يومين انت ما صليت معك في مسجدك بوراك؟ قال لا. قلت له قسما بالله لو بكفرك والله ما بدأنا. قلت له أنا لو بكفرك بصلي خلفك؟ ناس من جماعتنا قاعدين يصلوا خلفك. سكتوا مع إنه قلت كلام. في النهاية قال لهم أنا ما بقول معزول. وبعدين أنا حالي في الساحة دي بعدين بعرف الجديد من هو اللي بيلعب. حتى واحد قال لي يا أخي فعلا الناس بيذكروا الآية والحديث، لكن الآية والحديث قال لي زي المكوي خطاب يجيب مزول. قال لا تقولهم شنو عمل لكم شنو؟ طالما بيلتزموا بالآية والحديث ده على أنه معناه أنت بعد ذلك أنت كده ذاتك يرتضي بتمشي لأباكي وبخلوا تعب دائر جهاد دائر جهاد. إذا كان قدوتك صلى الله عليه وسلم بيتلو كلام الله جل وعلا الصفافير وصفات تجي أنت لا تعمل لك منهج جديد ودار تأصله الضجيج الضجيج ولا الأذى؟ الأذى دمك صبور، الشهادة دي ما بتقدر عليها، احترف بضعف إيمانك وخليك بعيد، لأنه غضبتنا بمشي لك. وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصديع، فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. أما من السنة أكتفي بحديث النعمان بن بشير المتفق عليه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، يعني الآمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والواقع فيها تحت الابتداع والمعاصي، كمثل قوم استهموا على سفينة، السفينة فيها طابقين فقط، فأصاب بعضهم أعلاها. إن العلماء لما شرحوا الحديث قالوا أعلاها ديل الخيار الأفاضل، وأصاب بعضهم أسفلها ديل بتاعنا المعاصي، فكان الذين في أسفلها إذا أرادوا أن يستغوا أن يشربوا مروا على الذين من فوقهم. واحد يمشي الطابق الثاني يقول بالسلالة لما نصل للموية بعد ذلك يشرب ويجي راجع عن السؤال ده كله. فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا حتى لا نؤذي من فوقنا. نحن خير نخرم السفينة دي في طابقنا ده. الواحد فينا بس يشرب قبل، بدل نمش والناس نايمين في غرفهم وبعد ذلك نتوين وننزل المشوار ده كله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فلو تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا. معناها ديل لو مشوا الخيار الأفاضل لو خلوا ديل على مزاجهم معناها السفينة بتغرق كلها. ولو أخذوا على أيديهم نجوا ونجوا جميعا. هنا أهل العلم ده من الأدلة على أن تذهب لمكان المنكر، معناه لو ما حدث اقتحام من الصالحين الخيار الأفاضل الفاهمين المنهج، للناس الجهل العصاة ده معناه السفينة كلها تغرق، معناه لازم يجوا يمسكوا على الأيادي بتاعته، ده معناه الذهاب لمكان المنكر. تمشي ما هذا تعد السنين قاعد يتغير لكن بتقلله. إن شاء الله عملت لك محاضرة بس مدة ساعة، قعدوا قدامك ما شاء الله 50 شاب وعشر فتيات، دخير كثير خالص، دخير كثير خالص. دي ساعة من الزمان مرت، لو ما كنت موجود وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ديل زي ما تقولوا كانوا في خبر كان في الأماكن الثانية الأشياء دي. إذن تقلل تغير حتى بعد ذاك يا أخي، يا ما في الرسل بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا من دخل القبور واحد بارام. حديث القبي صحيح البخاري من رواية ابن عباس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي النبي ومعه الرجل الرهط، ويأتي النبي ومعه الرجلان، ويأتي النبي يعني يوم القيامة ومعه الرجل، ويأتي النبي وليس معه أحد، حتى كان واحد استجاب. بعد أوعى تقنع نفسك بأنه أنت شغال زي ما تقولوا في مال فساكت، لا لا لا، أنت كلامك ده ما بيقع واطع، حتى لو واحد استجاب لك باب يمشي منهج الله جل وعلا ويأثر في حياة المسلمين. بارك الله فيكم وجزاكم الله كل خير على حسن